لجماعة النسوة مبنية على السكون في محل رفع. ضربنا إيه مبنية على فتح، نعم مبنية على فتح محل رفع. طيب إيه؟ الألف هذه تكتب ولكن ليست من الضمير، ما لها هذه بس علامة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.